قال الشارح قوله باب ما جاء في الاقسام على الله ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله من فلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت لك واحفظت عملك رواه مسلم قوله يتألى يحفظ والأليه بالتشديد والأليه بالتشديد الحذف وصح من حديث ابي هريره قال النووي في شرح السنه وساق بالسند الى عكرمه بن عمار قال دخلت مسجد المدينه فناداني شيخ فقال يا يماني تعال وما عليك قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك ابدا ولا يدخلك الجنه قلت ومن انت يرحمك الله قال ابو هريره قال فقلت ان هذه كلمه يقولها احدنا لبعض اهله اذا فضل هذه يقول انا الواحد منا يقول هذه الكلمه لبعض اهله يعني قد يقول لزوجته او لاخته او كذا او اخيه انه والله لا اغفر الله يعني يقول الامر اذا غضب يقوم يحلف على الله تبارك وتعالى ويقول انه ما اغفر لك الله الله مش هيسامحك الله لن يفعل لك كذا الله لن يفعل لك كذا نعم يقول احدنا لبعض اهله اذا غضب او لزوجته او لخادمه نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلين كان في بني اسرائيل متحابين احدهما مجتهد في العباده والاخر كانه يقول مذنب هذه قصه يعني الحديث كان في بني اسرائيل نعم وكان رجل مجتهد في العباده نعم والاخر كانه يقول مذنب نعم فجعل يقول اقصر عما انت فيه اقصر عما انت فيه نعم قال ويقول خلني وربي خلني اتركني وربي نعم حتى وجده يوما في ذنب استعظمه فقال اقصر فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه ابدا قال فبعث الله اليهما ملكا فقبض ارواحهما فاجتمعا عنده فقال المذنب ادخل الجنة برحمتك ادخل الجنة برحمتك ادخل الجنة برحمتك قال المذنب نعم العزيز نعم وقال الاخر اتستطيع ان تحضر علي عبدي رحمتي او تحضر على عبدي رحمتي نعم يقول له تستطيع ان تحضر ان تمنع يعني رحمتي عن عبدي قال لا لا قال اذهب به الى النار قال ابو هريره والذي نفسي بيده يتكلم بكلمه اوبق الدنيا واخرها اقسم هريرة بالله يتكلم بكلمه واحده هي كلمه واحده التي قالها وهي اقسامه على الله اوبق الدنيا واخرته يعني اهلك الدنيا اهلكت اخره كل عمله ذهب نعم ورواه ابو داود في سنة وهذا لفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين فكان احدهما متواخيين يعني صديقين اخوين يعني اخوين في الصداقه نعم فكان احدهما والاخر مجتهد في العباده فكان لا يزال يجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول اقصر وجده يوما على ذنب فقال له اقصر فقال خلني وربي ابعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك او لا يغفر لك فقبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي وقال الاخر اذهبوا به الى النار في قوله في حديث ابي هريره ان قال رجل عالم يشير الى قوله في هذا الحديث احدهما مجتهد في العباده. وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام. خطر اللسان يعني هو يعني خطوره الكلمه. خطورة أن يتكلم الإنسان بالكلمة كلمة طبعا الكفر كلمة يعني الكفر كلمة